نقول الشفيع ايش؟ طيب هو انا انتهينا من الغارس والبني، انتهينا منه، قال انا اخلي الغارس يبقى والبني يبقى ما بي، فماذا نقول للشفيع؟ انت بالخيار بين ايش؟ انتم معي يا اخواني؟ طيب يلا يا عقيم، بين قبولها وتقييمها هذه واحد، وبين يعني بين اخذ بقيمته. طيب وبين ها يخير بين اخذ بالقيمه وايش؟ ما اجب وبين قلع ويغنم نقص. طيب تمام، يعني يخير بين امرين، يقول اما ان تقلعه وتغنم نقصه لانك قلعته لمصلحتك وضررت من وضعه بحق، او ياخذ بقيمتك. كيف نعرف قيمته؟ انت هنا محمود ها تقييم هذه الأرض خاليا من البناء وتقييمها وفيها الفرق هو قيمة البناء. الفرق هو قيمة البناء، فإذا كانت تساوي بيضاء 100,000 وبالبناء 150، كم قيمة البناء؟ تمام. طيب شفيع أخذ بالشفعة وقال للمشتري كم القيمة؟ كم القيمة؟ قال 1,000 ريال. 1,000 ريال، ولكن البائع قال القيمة 2,000، وأثبت ببينة أن القيمة 2,000. محمد هنا يأخذ الشفيع فيما قرر به البائع، ذلك لأنه أقر بنفسه، أقر على نفسه بأنه لا يستحق أكثر من 1,000. هذا هو اللي اصبر، والبايع ما ناخذ شيء، ما في شيء؟ لا ها البايع أصلا أخذ، إذا كان لا يفرض أنه ما أخذ إلى الآن. شلون؟ إن المشتري يلزم، نعم، كان المشتري يلزم بأن يدفع 2,000 للبينة مع البايع. يعني إذا أقام البائع بينه بأنه بأن الثمن 2,000 يلزم المشتري، يقول سلم للبائع 2,000 وخذ من الشفيع 1,000، شكون بهذا؟ ما هذا ظلم هذا؟ نعم ظلم صحيح. والله إذا كنت ظلم صحيح ما عاد بك شيء. نقول هنا تتباعد الأحكام، ويعطى كل إنسان ما يقتضيه لفظه. والله عز وجل يقول كونوا قوامين بالقسط شهادة الله ولو على أنفسكم، هذا أقر على نفسه، شهد على نفسه إنه ما يستحق الشفيع إلا 1,000. عبد الله عوض معنا ولا رأيه؟ ماذا قلنا؟ في هذه الأخيرة أنه لو قال المشتري أنا أخذته 1,000 وقال البائع بل أنا بعته إليه 2,000، فإنه الشفيع يدفع للمشتري 1,000 والمشتري يدفع للبائع 2,000 لأنه أقر على نفسه. لكن ما هو بعد ظلم يا عبد الله؟ نعم ما هو ظلم؟ لأنه هو الذي تستشعر في نفسه، وكمن لا تتبعض الأحكام. أي تتبعض الأحكام، طيب صحيح. فنقول للمشتري ليس لك إلا ما أقررت به وهو 1,000، ونقول للبائع لك ما أقمت البينة عليه وهو كم؟ 2,000. وهذا واضح، ما أخذ هذه المسألة واضحة، واضح جدا. لكن ذكرنا على هذا الملاحظ، من يعرفها؟ نعم سام، يعني لو قال المشتري أنا غلطت نسيت

السجود مثلا او خفض الظهر ربما يسقط الخاتم، لكن في الاصبع ما يمكن الا اذا حاول خلعه او قطعت الاصبع مع الخاتم. واما ان نعم طيب، اذا يكون اذا عين الجيب فجعلها في اليد فهو ضامن، الا فيما اذا كان وجوده في اليد احرز، كما لو عين الجيب وجعله وهو خاتم اي الوديعه وجعلها في اصبعه فهذا لا شك انه احرز. وان دفعها لمن يحفظ ماله او مال ربها لم يضمن. اذا دفعها الفاعل من المودع الى من يحفظ ماله او مال ربها لم يضمن. الى من يحفظ ماله يعني المودع عنده غلمان، عنده خدم، عنده اولاد يحفظون ماله، فدفعها اليهم فانه لا ضمان عليه، لان هذا ما جرت به العاده، والانسان الكبير السيد الشريف لا يمكن ان يتولى حفظ الودائع بنفسه، فلا بد ان يكون له ايش من يحفظ ذلك، خدم، اولاد، عبيد، نساء، زوجات. المهم اذا دفع الى من يحفظ ماله فتلفت فانه لا يضمن، الا اذا نص صاحبها عليه وقال لا تعطيها احدا، هي مني اليك ومنك الي، فهنا يضمن. هنا يضمن لماذا؟ لانه عين حرزا اقوى من حرز العاده. وقد سبق انه اذا عين حرزا يتعين ولا ما يتعين؟ يتعين. فاذا كان هذا الرجل ان اعطاه الوديعه قال شوف لا تعطيها اهلك، لا تعطيها الخادم لا الولد، هي مني اليك ومنك الي، فحينئذ اذا دفعها الى من يحفظ ماله فهو ضامن، لانه اقل حفظا من المودع. كذلك اذا دفعها الى من يحفظ مال ربها لم يضمن، ان هذا المودع كانه مل من الوديعه واراد ان يردها، فردها الى من يحفظ مال صاحبها فلا ضمن عليه، مثل ان يردها الى خدم المودع او الى غلامه او الى اهله فانه لا ضمان عليه، مع انه لم يقل له ادفعها الى اهله ولم يوكل اهله في قبضها. وهذه المساله فيها خلاف، فمن العلماء من يقول انه اذا دفعها الى من يحفظ مال ربها بغير اذن ربها فانه ضامن، لانه لم يوكل في دفعها الى غيره فهو ضامن. والذي ينبغي ان يرجع في ذلك الى العرف، ما جرى به العرف اتبع، وما لم يجب به العرف لم يتبع. فالأشياء الثمينة جرت العادة أنها لا ترد الوديعة منها إلا إلى صاحبها بنفسه، والأشياء العادية كالأواني والفرش والبهائم جرت العادة أنه يتولى قبولها عند ردها من يحفظ مال ربها، فيرجع في ذلك إلى العرف. فما جرى العرف بأنه يدفع إلى رب إلى من يحفظ مال ربها فدفعها إليهم فلا ضمان عليه، وما جرى العرف بأنه لا بد أن يسلم إلى نفس المودع فإن عليه الضمان. طيب، الوثائق التي فيها إثبات الديون على الناس والمبيعات والمؤجرات وما أشبه ذلك، هل تدفع إلى من يحفظ مال ربها؟ لا، جرت العادة أن لا تدفع، إنما تدفع إلى ربها إلا إذا قال ردها إلى أهلي أو إلى من يحفظ مالي فعلى ما قال. فيقول أمال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم،

نقول الحمد لله الآن عندنا المكوى، إذا اضطر إلى غسله، وعلى كل حال في الغالب ما يضطر إلى غسله لأنه لا يستعمل، لكن إذا اضطر ورأى من مصلحته غسله فإنه يكوي. طيب، فإن قال إنه لبسه لئلا يدخله السوس، لأن الحرير إذا لم يعني لم يبرز في أيام الصيف أيام الحر يحترق ويتمزق، وقال إنه يلبسه لئلا يلحقه السوس، فما جواب؟ نعم، لا، نقول يمكن أن تنفهه تطلعه وتنشره بدون لبس إذا جاز، إذا جاز المرأة ما يجوز؟ بارك الله فيكم، وأنه أخرج الأمانة بغير دفعها وديعها، ثم إنه بعد هذا تاب يبجينا، هي المسألة اللي تلي مسألتنا هذه. نعم، ايش الموضع؟ هذا الموضع أخذ قال عندنا طيب. وش تقول بهذا السؤال؟ يقول إن صاحب الخاتم قال للمودع اجعله في بنصرك، ولكن المودع جعله في خنصرك. إذا كان الخاتم ما يدخل في البنصر، في الخنصر، قصدي في البنصر، وش تقول؟ لا، على كل حال إذا كان لا إذا قال له اجعله في البنصر يقول اصبر نجرب الآن أمامك، إن أمكن فلا بأس، وإلا ممكن خذ خاتمك. صاحب العشرة ملايين، نعم، الذي طلب إيداعها في منزل المودع تدينا وتورعا، ما جرت عادة الناس أنهم يدعون عشرة ملايين في البيوت؟ ما جرت عادة الناس إنهم يودعون عشرة ملايين في البيوت؟ لا، ما تدري عن الناس، شرف العادة، لكن ما نريد أن نشرح أين يضعون، ولا شرف العادة عشرة ملايين؟ عشرة ملايين قرش ولا؟ لا لا، قرش ثقيل، عشرة ملايين ورق 500. نعم، ايش يا بجينا ان شاء الله، هي المساله اللي بتتلهى. استعمل المودع الثوب، عارفا ان المودع يرضى بذلك، ثم تلفه هل لا يضمن؟ هذا يرجع الى المودع، يرجع المودع، قال انا ما اسمع، من قال لك اسمع؟ ايش الموجة اذا هذه الموجة تصرف ان هذا طبق قرض على اي اساس بني هذا الشيخ؟ قرض معروف ان الوديعة بارك الله فيك هي ان الانسان يوكل شخصا في حفظ ماله، هذه الوديعة، وهذا ما حفظ المال انفقه، فاذا اذن له ان ينفقه فكانما اقراه اياه، بل هو اقرار حقيقي. آدم، خذي أشفت سيارة، نعم، وأما السيارة يعني إذا طالت وقوفها تتأثر، نعم، لذلك أخرجها تمشي يمشي عليها، يمشي عليها ويرجع يعني أحيانا، نعم، وثلث من هذا لنفعها ولا لا؟ نعم، هل هذا لنفعها ولا لا؟ لنفعها. طيب، وهل يلزم أن يخرجها أو يكفي يشغل السيارة؟ اللي أعرف أنه حتى أقاه مدة ما يحتاج المشيئة. نعم، الكفرات ما تأثر، لا ما تأثر، على كل أنا إلى الآن ما أعرف إلا أن تشغيل السيارة وهي واقفة يكفي، لأن المقصود أن لا تجيم، وهذا يحصل، هذا أليس كذلك؟